قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: وقيل كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يظلم، وعالم على سبيل الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرِّضون على طلب العلم والقرآن، ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما أجمل هذا الكلام، ما أحسنه! يا ليت قومي يعلمون. وقيل كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يظلم، وينهو الآن في زماننا إلا من رحم الله، يندر جدا، يندر جدا، حتى قبل زماننا هذا، قبل زماننا هذا وبعد تلك الأزمنة العظيمة، أزمنة العز، القرون المفضلة، حصل ما حصل من ملوك المسلمين أصلحهم الله وهداهم الله وغفر الله عنهم أو غفر الله لهم، فبعضهم حصلت على يديه فتوحات عظيمة وإن كان عنده شيء من الظلم، لكن أجر الله على يديه خيرا كثيرا كي يزيد، فإنه قد جاءت فيه بعض الأحاديث تشير إليه، ومع ذلك جاءت أحاديث على أنه مغفور له، لأن ذلك الجيش الذي غزا كان هو القائد عليه، فلهم الحق أنهم لهم، ولا سيما من استقام منهم على بغض أعداء الله سبحانه وعلى الحفاظ على البلاد المسلمة وعلى العقيدة، فهؤلاء عندهم شيء من الخطل والشطط، إلا أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يديهم خيرا كثيرا. فهذه أربع أمور إذا توفرت في البلاد نجا العباد، فأهلها معصومون: الإمام عادل لا يظلم، عالم على سبيل الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرِّضون على طلب العلم والقرآن، ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهناك كلام لابن القيم جميل جدا في الأخير وما يتعلق بالأخير، يدل على أن الأمة إن لم تنتبه لنفسها من جانب النساء فستصاب مقاتلها، ويحصل لهم ما يحصل من الطواعين والأمراض والبلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فكثير من الأمور والبلايا والرزايا تأتينا من جهة النساء المطلقات المسرحات اللواتي ليس عليهن راع، يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر ويقوم بشؤونهن على مراد الله وعلى مراد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام عظيم للقرطبي، وهذا أيضا يردفه كلام ابن القيم ويرادفه أيضا. ولا ريب أن تمكين النساء، قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المهلكة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي يذكره الآن الأمة تئن منه، وأعداء الله المجرمون يدفعون به دفعاً على المسلمين، لأنهم يعلمون من أين يؤتى أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام والأمم المتقدمة أوتيت من قبل النساء، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا العطف عجيب، وهذا التخصيص بالذكر عجيب، فإن النساء من الدنيا ومن فتنة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالنساء من الدنيا ومن متاع حياة الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن خير ما يكتنزه المرء في هذه الحياة الدنيا المرأة الصالحة، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، لكن هذا التخصيص فيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لعظم هذا الأمر العظيم وعظم البنية والرزية به، وهو أمر النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والنساء من الدنيا كما سمعت في الأدلة، لكن خصهن بالذكر تنبيهاً على خطرهن، وأنه ينبغي للمجتمعات وينبغي للناس أن ينتبهوا لفتنة النساء، فإن الأمم أصيبت بهن. وها هو الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر بلاء الأمم، وأنه ينزل البلاء وتنزل الطواعين المهلكة بسبب هذا الجانب الذي أهمله أهل الإسلام، جانب اختلاط النساء بالرجال، ودعوا إليه، ما أهملوه، دعوا إليه ودفعوه على أهل الإسلام، فحصل به شر عظيم. اللهم سلم سلم. فبعض البلدان ما هي إلا فترات يسيرة أطلقت جانب النساء وصرحت النساء ودعت إلى ما لم يكن موجوداً في بلدهم قبل أيام قلائل، ابتلاهم الله بالخوف، ابتلاهم الله بهذا الآن البلاء، ونسأل الله أن ينجيه منهم وأن يعفو عنهم وأن يغفر لهم، فإنهم مسلمون وإن بلدهم من أعظم البلدان، فيحتاجون إلى توبة وإلى ضراعة، فإن الله ما ينزل البلاء إلا ليستقيم العباد ويرجعوا ويؤوبوا ويعودوا. إي والله، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالله ينزل البلاء جل وعلا كما في هذه الآية، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ما هي العلة؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله سيقطع دابر القوم الذين ظلموا، ابتلاهم الله وبين لهم وجعل هذا البلاء ليؤوبوا ويتوبوا ويضرعوا إليه سبحانه وتعالى ويعودوا إليه جل وعلا. ما في عود ولا توبة ولا رجوع ولا استكانة ولا إنابة. فأخذناهم بالبأساء بعد ذلك، قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به. اللهم سلم سلم. فعلى أهل الإسلام أن لا ينسوا ما ذكروا به، فإن الله يذكرنا بهذه الطواعين العامة ويذكرنا بهذا البلاء وهذا المرض الذي يحل بالأمم، من أجل أن نتوب ونرجع، وأن هناك مآب وهناك رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإلى متى الناس هكذا في هذه الغفلة؟ وإلى متى يؤز بعضهم بعضاً إلى المعاصي ويدفع بعضهم ببعض إلى المعاصي والذنوب والآثام دون خوف من الله ودون حياء من الله سبحانه وتعالى، يرتكبون أعظم الجرائم، سفك الدماء والزنا واللواط والربا وغير ذلك من الأمور التي منقتها الله سبحانه وتعالى وتوعد أهلها بالعذاب الأليم. إي والله، توعد أهلها بالعذاب الأليم والنكال الشديد، وما فيه رجوع ولا فيه توبة، ونبتلى والله ربما في كل عام مرة. إيش من حال هذه؟ هذه ما هي حال الصلحاء وحال الصالحين. الله ذم هؤلاء الكفار الذين يبتليهم الله في كل عام مرة ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، هذه حال ما تليق بالمسلم. فالآن أعداء الله يدفعون بالنساء دفعاً على أهل الإسلام، ولا سيما الاختلاط في الأسواق والاختلاط في مرافق الأعمال والاختلاط في غير ذلك من شؤون الحياة، بل ربما يهيئون المرأة أن تكون دولة رئيسة على البلاد، يهيئونها لهذا البلاء العظيم حتى نسقط تماما من عين الله سبحانه وتعالى الذي قال نبيه لن يفلح قوم ولوا أمرهم رعى. إيش من فلاح سيأتينا؟ فهم يسعون إلى هذا الجانب، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وينصح عائشة وينصح الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويبلغهم هذا الحديث أن مناط فلاحكم أنكم لا ترأسوا النساء ولا تجعلوا نساءكم ساداتكم، فهذا بلاء عظيم سينزل بكم، وفلاح سيرفع عنكم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى. وفعلا ما فلح أولئك الكفار الذين يتسافدون تسافد الحمر، وأيضا كذلك الذين هم في الرذيلة والعياذ بالله يتقلبون، أي فلاح عندهم بتولية النساء، وهم يريدوننا أن نكون مثلهم، ألا نفلح. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سواء كان في الكفر إن استطاعوا أو في الرذائل ورفع الفضائل. قال رحمه الله، نعيد هذا الكلام العظيم فلعل من يسمع يستفيد، ولا سيما ولاة الأمور فإنهم هم السبب، وإلا لو كل واحد منا انتبه لهذا الأمر من ولاة أمور النساء والله ما استطاعت الدول شيئا إذا تفقهن في دين الله. هم الآن يعانون من اليمن على ما فيها مما تعلمون من المخالفات الشرعية، إلا أننا إلى الآن لم نقر أعين أعداء الله سبحانه وتعالى بكل ما يريدون، فلا زالوا يدفعون علينا البلاء ويصفون بلدنا بأنها أسوأ بلاد لأن الحشمة فيها، وهكذا أيضا الغيرة فيها عند كثير من الرجال، ولكن نريد المزيد، فإن أعداء الله سبحانه وتعالى غير راضين عن بلاد اليمن ولا عن ما كان مثيل للبلاد البلاد اليمنية في الحشمة في إبعاد النساء، فبعض القرى لا ترضى بهذا أبدا، وبعض الآباء أيضا من مشايخ قبائل، وهكذا بعض رؤسائنا لا يرضى أن تخرج ابنته، ما تعرف زوجته ولا تعرف ابنته عبر الشاشات وسائل الإعلام، ولا يعرف أحد من أهله. هذه حشمة عظيمة في الرئيس دولة، أنه ما يرضى أن ابنته تطلع على الشاشات، ولا زوجته من هي، ما ندري من هي زوجته، ولا أحد يعرف شكلها ولا أحد، أليس كذلك؟ هذا ما هو سهل، كثير من الرؤساء قد انحط، ما بقي معنا إلا بعض الدول التي تحافظ على هذا، فلذلك يكرون عليهم كرا ويريدون إخراج نسائهم، وإذا خرج نسائهم سيخرج من عداهن. قال ابن القيم رحمه الله، لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المهلكة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله تعالى عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000، والقصة مشهورة في كتب التفسير. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا، وقد جاء في حديث ابن عمر إشارة إلى هذا. قال فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهن متبرجات، والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعاً لذلك. الطرق الحكمية الأول 774، هذا كلام لا مزيد عليه والله، فإن العاقل تكفيه الموعظة وقليل الكلام، وإنما احتاج الناس إلى تزويق الألفاظ وتطوير الخطباء لبعدهم عن الخير، احتاجوا إلى تزويق الألفاظ، واحتاجوا أيضاً إلى التطويل، وإلا هذا الكلام ما لا مزيد عليه ولا تعليق عليه كثير، فهو كلام كاف واف إن شاء الله. فيا ليت قومي يعلمون، فيا ليتنا نرجع إلى الأمر العتيق الذي كان عليه ساداتنا وأسلافنا وأخيارنا، والذي حث القرآن على رجوع الناس إليه، وحثت السنة على رجوع الناس إليه، ففيه السلامة وفيه الفلاح وفيه الخير كله. الرجوع إلى الأمر العتيق يا أمة محمد، الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا رضوان الله تعالى عليهم من الحشمة وإبعاد النساء من هذه المجالات الاختلاطية وعدم تمكينهن، ويكن على ما أراد الله سبحانه وتعالى من القرار في البيوت، وأن لا يخرجن إلا لما لا بد منه. فتخرج المرأة والأصل فيها أنها تغر، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن الجاهليين كان نساؤهم يتبرجن، فحذر الله من تبرج الجاهلية الأولى. والله ما فيه رقي ولا فيه تقدم من تمكين النساء وجانب النساء، أن تجعل وزيرة أو تجعل كذلك رئيسة أو تجعل مسؤولة على دائرة حكومية عظمت أو دنت، أو تجعل مديرة مدرسة على رجال، ديرة مدرسة على رجال، والرجال هؤلاء الذين وصفوا برجحان العقل يكونون تبع لها. هذا هو الذي والعياذ بالله يردينا ويذهب خيرنا، أن رجالنا يكونون تحت النساء والنساء فوق، هي المديرة وهي المدبرة وهي الآمرة وهي الناهية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، أربع فقط، ومن الرجال كثير. ويقول في وصفهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأي خير سيأتينا من ناقصة العقل إذا وليت على الرئاسات، بالرئاسات وغير ذلك؟ هذا تعب، والله أنه تعب. وهذا الحاصل الآن الذي تجنيه الأمة من تولية المرأة، هذا هو الحاصل، نسأل الله العافية والسلامة. ويكفينا الحديث الذي أشرنا إليه في صدر الكلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فما أعظم الآية التي ذكرها الله فيما تقدم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فيا ليتنا نتضرع، فيا ليتنا ندعو الله أن يدفع عنا هذا البلاء، فليس لها من دون الله كاشفة. هذه البلاءات النازلات على الأمة ليس لها من دون الله كاشفة، ولا يرفعها عنا إلا الله جل وعلا. أننا نتوب ونؤوب ونرجع إليه سبحانه وتعالى، ونقر بذنوبنا، وأن ما أصابنا إنما هو بسبب ذنوب وسبب غفلة وسبب لجوج وعدم مبالاة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهكذا يقول عباس: اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. والله ما يرفع هذا الذي تخافون منه الآن، والذي تقلقون المدارس من أجله، والدوائر الحكومية من أجله، وأبواب المساجد من أجله، والجماعات تعطل، والجمع تعطل في بعض البلدان من أجله. والله الذي لا إله غيره إنه ليس برافع عنكم وليس بمرفوع عنكم إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ويدعون الله جل وعلا ويرجعون إليه جل وعلا. وأبشروا بالخير، لابد نعرف ما هو السبب، فإنه إذا علمت السبب بطل العجب. فلا تتعجبون أبداً، ابحثوا عن السبب، ما هو السبب في هذه الأمراض التي تكون في هذه الأمم بين الفينة وبين الأخرى، بأسماء مختلفة وأشكال متنوعة وآثار كذلك أيضاً متنوعة، وهكذا تأتي على أعضاف الإنسان مختلفة، ذاك يمسك اليد وذاك يمسك كذا وذاك يفعل كذا، أمراض متنوعة على الأجساد، وذاك فيروس كبد وذاك إلى آخره. ولا يريدون يبحثون عن السبب الحقيقي ويعترفون ما هو السبب في هذه البلاءات التي تنزل بالأمة. السبب معروف منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لا داعي للمكابرة، لا داعي للمكابرة. علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى كلام القرطبي: أربعة، قال: وقيل كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء. إمام عادل، ابحثوا، إمام عادل لا يظلم، لا يظلم أحدا، ما يظلم عنده أحد، كالنجاشي رحمه الله، فأرسل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على اختلاف دين بينهم وبين النجاشي، لكنه إمام عادل، وبلده ازدهرت وحصل فيها أمن وحصل فيها خير، وإن الله ليحفظ البلاد الكافرة إيش؟ العادلة. إي والله. قال شيخ الإسلام: إن الله يحفظ البلدة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يحفظ البلدة الظالمة وإن كانت مسلمة. انظر إلى هذا الكلام: إن الله يحفظ البلدة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يحفظ البلدة الظالمة وإن كانت مسلمة. كلام عظيم عن استقرار، ما يأتي به هكذا. هؤلاء أصحاب استقرار البلدان، وما هو سبب دمارها وهلاكها، وما هو سبب حفظها؟ إنه التوحيد، به ازدهار الدين والدنيا، ونعش الدين والدنيا بتوحيد الله جل وعلا وبالعدل. التوحيد من ورائه العدل، إذا تمكن التوحيد من قلب المسلم فإن من وراء التوحيد العدل. هذا كلام ونص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالظلم هو السبب في هلاك هذه الأمة، كما نص الله سبحانه وتعالى في كتابه عن هذا الأمر، وأن الله جل وعلا ما أخذ قرية من القرى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فلا يأخذ القرى إلا إذا ظلمت. أعظم الظلم الشرك ونعش الشرك وحماية الشرك والدفع بالشرك، وهكذا ما ذكر علماؤنا في جانب النساء والدفع بالنساء، والذي يكون بسببه الزنا، فاختلاط النساء نتيجته الزنا، اختلاط النساء بالرجال نتيجته الزنا. هذا هو واقع الناس، نسأل الله العافية والسلامة. إيش تنتظر بمرأة تخلو برجل أجنبية؟ إيش تنتظر؟ وهكذا قال عالم على سبيل الهدى: ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم. والآن يستهزئون بطلب العلم، قال: ويحرضون على طلب العلم والقرآن. يستهزئون الآن بطلاب العلم ويحتقرون طلاب العلم من يحرضون على طلب العلم والقرآن. فإن نجاتكم في هؤلاء بإذن الله جل وعلا، ودفع بلائكم بهم. فلا تحاربوهم مساكين الله، لا تحاربوهم وتزيدوا على أنفسكم بلاء على بلاء، وحشفا وسوء كيلة. تركوهم لحالهم والله يدفع البلاء بهم بإذن الله جل وعلا. إذا كان حمزة الزيات يقول ابن فضيل رحمه الله: إني لا أرى أن الله لا يرفع يدفع البلاء بحمزة الزيات. حمزة الزيات قارئ من القراء وصالح من الصلحاء، ويدفع الله البلاء عن أهل الكوفة بحمزة الزيات، رجل عابد زاهد وداع لله جل وعلا. وهكذا أيضا ما جاء عن إبراهيم الأدهم رحمه الله: إن الله يرفع البلاء برحلة أهل الحديث. وهؤلاء طلاب العلم إن شاء الله هم من أهل الحديث، وقد رحلوا من أماكن شتى. إيش يريدون من البلاد اليمنية أو من غير البلاد اليمنية؟ يريدون يقيمون دينهم ويعبدون الله جل وعلا، يطلبون العلم ويرجعون إلى بلدانهم ينفعون المسلمين. فلله در ابن القيم رحمه الله، هو الذي عرف الداء وشخصه تشخيصا صحيحا فجعل له الدواء المناسب، عالج قضايا الأمة. والله ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء عالج ولا ما عالج؟ وهكذا شيخ الإسلام وهكذا علماؤنا شخصوا الأمراض، فلذلك وضعوا العلاجات الصحيحة الناجعة بإذن الله جل وعلا. فيا ليتهم يأخذون بهذه العلاجات من علمائنا. فلما فتحت بعض المعاصي في بعض البلدان حصل ما حصل، والله أنها عبرة. ما كانوا يخافون من هذه، ولا قد علمنا شيء من هذه الطواعين في بلدانهم، ولا نعرف هذا أبداً إلى زمن قريب، ما نعرف هذا فيهم بمثل هذه الأشياء. الآن الخوف الشديد الحاصل من هذا الطاعون الذي حصل في هذه الأيام، ونحن نرفع أو نحن نضرع إلى الله ونرفع أيدينا أن الله يرفع هذا البلاء عن إخواننا المسلمين حيث حلوا، أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم وأن يحفظهم وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يعينهم على طاعته ويعينهم على الأسباب التي يدفع بها البلاء من الطاعة وإقامة التوحيد وإبعاد النساء من المجالات الضارة، إبعاد النساء من المجالات الضارة، إبعاد المراقص وإبعاد أماكن الملاهي وإبعاد أماكن الاختلاط، وعدم تمكين المرأة من سياقة السيارات، من سياقة السيارات، فإنها تحتاج إلى أن تتكلم عن المرور وتحتاج إلى أن تذهب إلى البنشري، وتحتاج إلى غير ذلك من خطابات الرجال وهي في غنية عن ذلك كله، تحتاج أن تعمل لها رخصة، تذهب مع أولئك تخرج لها رخصة، رخصة السياقة، ستحتك بالرجال، تحتاج تضاحك هذا وتتكلم مع هذا من أجل أن يخرج لها الرخصة. كل هذا بلاء على بلاء والعياذ بالله، وهذه أسباب فتنة، والشريعة جاءت بسد ذرائع الفتن. والله ما يصلح للمرأة أن تسوق السيارة، فإنها لا تركب مجرد سكان فقط وستمشي والطريق مفسوحة أبداً، ففي هناك مفاسد من جراء سياقة السيارات وفتح المجال للمرأة أن تسوق سيارة. ونحن نبتلى ونرى في بلدنا هذه التي هي صغيرة الحجم نرى بعض النساء يسوقن السيارات، هذا والله بداية شر يفتح على هذه البلاد، أن ترى امرأة على السكان. وإيش معاش على السكان يا أخي؟ تفعل حادث مروري والله بعدها الله أعلم إيش يكون. قال بعض مشايخنا حفظه الله، قال مرة في صنعاء امرأة قال فعلت حادث مروري فإذا بها تبول مباشرة ضعيفة مسكينة. صحيح والله ما استطاعت تقوم تخرج، قال من السكان بعدها ما تبغي الناس يعرفوا ايش الذي تحت. عيب والله عيب، هذه أمور للرجال، أمور للرجال، وإن كان جائزة في الأصل فإن فيها فتنة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهي إن لم تكن محرمة لذاتها فهي محرمة لغيرها، أعني سياقة السيارة. والآن هذا بدأ ينتشر، ينبغي أن يحذر منه، فهو باب فتح باب شر، والشر يبدأ صغيرا ويكبر ويعظم إذا لم يجد من ينهى عنه ويحذر منه، وربما يعيبون عليك أنت متخلف أنت كذا إلى آخره. اصبر يا أخي اصبر، قد عيب على الأنبياء في عقولهم وأنهم مجانين، إيش من كلام هذا جعل الآلهة، وهذا أمر واضح دعا إليه الرسل أجمعون وهم يقولون متعجبين، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فضلا عن غير التوحيد سيتعجبون منك. ما في إلا اصبر، لأنك ستأتي بأشياء تخالف ما عليه المجتمع، تخالف ما عليه المجتمع، فلا شك أنهم سيعيبون عليك وسيصفونك بنقصان العقل والجنون. ما في إلا اصبر وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وادعو إلى الله جل وعلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعما قليل ليصبحن نادمين. نعم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لا إله إلا الله، وإن شاء الله لسنا خائفين من كورونا ولا من غيره، فإننا نعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، وما أخطأنا لم يكن يصيبنا، فنعلم علم يقين مع وجوب الأخذ بالحيطة والأسباب الشرعية في الوقاية من الأمراض. من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، فهذا شرعنا أخذ بالأسباب والاعتماد على الله والتوكل على الله جل وعلا، ونعلم علم يقين أنه لن يصيب المؤمن إلا ما كتبه الله سبحانه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان هذا فضلا عن كبار السن من أصحابه وعن الشباب، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى أن اجتمعوا وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما فيه شيء سيصيبنا إلا شيء قد كتبه الله في اللوح المحفوظ علينا، هذا الذي سينزل منه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الطواعين حصلت في عهد السلف والحمد لله، قال بعض السلف رأيت جمهور الناس انزعجون لنزول البلاء انزعاجا يزيد عن الحد، كأنهم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعت، لا إله إلا الله، على ذا وضعت أي على الابتلاء، كأنهم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعت، على الابتلاء وضعت، فهي دار ابتلاء وامتحان واختبار، إي والله إنها وضعت على ذا الذي يشير إليه رحمه الله من البلاء. نعيد هذا الكلام، قال بعض السلف رأيت جمهور الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجاً يزيد عن الحد، كأنهم ما علموا أن الدنيا على لا وضعت، وهل ينتظر الصحيح إلا السقماء، والكبير إلا الهرماء، والموجود سوى العدم؟ هل ينتظرون لهذا؟ هذا هو الدنيا على هذا الذي نحن فيه، وضعت على لا، وهل ينتظر الصحيح إلا السقم، والكبير إلا الهرم، والموجود سوى العدم؟ كل هذا الموجود ما له إلا العدم من المخلوقات، وإلا الله يوصف بالوجود سبحانه وتعالى، لكن ليس له العدم كما تقدم. على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود، وبشر وأحزانه. على ذا قامت الدنيا ومضى الناس اجتماع وفرقة، وميت ومولود، هذا يموت وهذا إيش يولد، وبشر وإيش وأحزان، على بشر وأحزان، أتراح وأفراح. قامت الدنيا على أتراح وأفراح، وعلى سرور وأحزان، وعلى اجتماع وفرقة، وميت ومولود. لا تخرج الدنيا عن هذا، فعلى ماذا هذا الخوف الشديد في الناس؟ على ماذا هذا الهلع؟ والله ما هي إلا ذنوبنا تجعلنا نخاف، لأننا سنقدم على الله ما معنى شيء. صفر اليدين إلا من رحم الله، عندنا والعياذ بالله، الله يستر علينا. فلذلك تجد الناس ينزعجون ويخافون من هذه البلاءات لشدة الغفلة التي تمكنت من قلوبهم. يقول أنا أموت على شيء، هو مسلم يعتقد هناك بعث ونشور ولقاء بالله سبحانه، وسؤال محاسبة، وقد عرف وعلم من صحيفة أعمال أن فيها كيت وكيت وغير ذلك. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين، علموا هناك أعمال متقدمة قد عملوها من سرقة ومن زنا ومن لواط ومن قطع الطرق ومن قتل الأنفس البريئة. فلذلك لما وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، لكن المؤمن لا، الله ما ذكر قال فترى الناس مشفقين، ما قال فترى الناس، قال فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لأن المؤمن يعرف قد عمل إيش من أعمال، وهو يعرف إخلاصه ويعرف رياء، وهو يعرف إخلاصه ويعرف عدم ذلك، فيعرف هذا. لكن الله وصف المجرمين عند وضع الكتاب مشفقين بهذا الوصف، أنهم مشفقون لأنهم قد علموا ما قدموا من الأعمال، علم اليقين أن هذه الدواوين المنشورة فيها السوءات، وفيها الفضائح، وفيها ما تتفطر منه القلوب. وهكذا أيضا مشفقين لأنها سيطلع على أعمالهم غيرهم ممن هو موجود، سيعرف أنهم سيأخذون الكتب بالشمائل وسيذهبون إلى النار والعياذ بالله. فلذلك ترى المجرمين مشفقين مما فيه، وهذا الذي نحن فيه الآن من الخوف من هذه الأمراض إنما أشفقنا منه بسبب ذنوب. وإلا الأمراض التي تحل بالأمة ما هي يا أخوان؟ شهادة طاعون، شهادة، فإذا حصل الحمد لله. كم من واحد مات بالسرطان ومات بأمراض مختلفة، والسرطان منتشر الآن في الناس، وهكذا غير ذلك من الأمراض. لكن المؤمن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، وقد جاءت النصوص التي تدل على ذلك. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. هذا المؤمن، هذا حال المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كالسنبلة تكفأها الريح، أما ذاك مثل الأرز يبقى صلب ثم تأتي عليه الشدة وينتهي ويتحطم، أما أنت مسكين تكفأك الريح، تارة تقوم تارة تنزل، تارة تقوم تارة تنزل، هكذا حياتك إلى أن تموت، ونسأل الله العافية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.